أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام سابقا في كيفية استخراج الفرائض. قلنا بأن المراد من الفريضة السهام التي أو العدد الذي ينقسم على السهام من دون أن يحدث كثران، هذا هو المراد من الفريضة. كيف نستخرج الفريضة؟ قلنا عندنا عدة حالات. تارة المسألة لا يقع فيها إلا فرض واحد، فالفريضة هي مخرج ذلك وفرض. وضربنا مثال على ذلك. الحالة الثانية أن تشتمل المسألة على أكثر من فرض. قلنا هنا صورتان. الصورة الأولى أن تكون الفروض متماثلة متحدة. الصورة الثانية أن تكون الفروض من أنواع مختلفة. إذا كانت الفروض من إذا كانت الفروض متماثلة متحدة فالفريضة أحد مخارج. مثال على ذلك، إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا وأختا لأبوين، الزوج يأخذ النصف والأخت لأبوين لها النصف. فنجد أن المسألة اشتملت على أكثر من فرض للزوج وفرض للأخت، ولكن المخارج أو هذه الفروض متماثلة متحدة من نوع واحد، فنقول الفريضة متحدة أحد المخارج، فتكون الفريضة عبارة عن اثنين. هذا إذا كانت المسألة تشتمل على أكثر من فرض والفروض من نوع واحد. أما إذا كانت المسألة تشتمل مسألة على أكثر من فرض ولكن الفروض مختلفة ليست من نوع واحد، فنقول هنا عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون المخارج، قلنا إذا كانت المخارج متحدة الفريضة أحد تلك المخارج. مثال على ذلك، إذا مات أحدهم وخلف أختين لأب، وخلف أيضا كلالة متعددة لأم، الأختان نصيبهما ثلثان والكلالة المتعددة للأم يعني أخوة الميت من جهة الأم الثلث، فنجد أن الفروض مختلفة ثلثان وهنا ثلث، ولكن المخرج واحد وهو الثلاثة، فالفريضة أحد مخرج، فنقول الفريضة مقدارها ثلاثة. لاحظ المخارج المتحدة ثلاثة وثلاثة. الصورة الثانية أن تكون المخارج متداخلة، فالفريضة عبارة عن أكبر المخارج. مثلا مات الزوج وخلف زوجة وخلف أخت من جهة أبيه، فالزوجة مع عدم الولد لا أرض، والأخرى أدلى النور. بين الأربعة والإثنين ماذا؟ تداخل، لأن القاسم المشترك هو من داخل العددين اثنين. إذا بين المخرجين تداخل، فالفريق أكبر المخرجين وهو أربعة. فالفريضة نقول أربعة لأن بين المخرجين تداخل، وقلنا معنى التداخل أن يكون القاسم المشترك من داخل عددين، فالفريضة أكبر المخرجين، وأكبر المخرجين هو العدد أربعة. حيث ربى أخطورة جيم، أخطورة جيم قلنا أن تكون المخارج متوافقة بالمعنى الآخر. فالفريضة أحد المخرجين ضرب وسط مخرج الآخر. مثال على ذلك، مثال على ذلك، إذا مات زوج وخلف زوجة، ترك زوجة وترك كلالة، كلالة لأم منفردة، وترك كلالة لأب، الزوجة ما هو نصيبها مع عدم الولد؟ نرجع معها ولدنا. الكلالة لأم منفردة ما معنى؟ يعني أخوة أخ الميت أو أخت الميت من جهة أمه لها الصدق، لأن الكلالة متعددة. قلنا الأب أو الأخ من جهة الميت نصيبه الصدق، أما الأخوة والأخوات نصيبهم الصدق، نصيبهم الصدق. كلالة الأب ما معنى كلالة الأب؟ يعني أخوة الميت من جهة أبيه له الباقي، لأنه لا فرض له، لا فرض لهم، لا نسبة مقدرة، لا توجد حصة مقدرة لهم، فسيكون لهم الباقي. ماذا نجد؟ نجد بين المخرجين، بين الأربعة والستة توافق بالمعنى، بين الأربعة والستة توافق بالمعنى أخف. لماذا؟ لأن القاسم المشترك ليس من داخل العددين بل في خارجهما. الأربعة لا تقبل القسم على الستة، والستة لا تقبل القسم على أربعة. الأربعة والستة يقبلان القسم على العدد اثنين من خارجهما، فيكون التوافق بالمعنى. إذا كان التوافق بالمعنى الأخر نقول هكذا. لا نقول بما أن بين الأربعة والستة ماذا؟ توافق. القاعدة ماذا تقول؟ قاعدة استخراج الفريضة، أحد المخرجين ضرب وفق الآخر، وفق المخرج الآخر. أحد المخرجين لك أن تختار الأربعة أو الستة، فإذا قلت ستة ضرب وفق الآخر، ما كيف نستخرج الوفق؟ هكذا الستة والأربعة القاسم المشترك هو العدد اثنين، فنقسم الستة على اثنين أو الأربعة على اثنين، فنقول أربعة على اثنين تساوي فوفق الأربعة والعدد وفق الستة العدد ثلاثة، لأن ستة على اثنين. يعني نستخرج الوفق بطريقة أن نقسم أحد العددين على القاسم المشترك. القاسم المشترك بين الأربعة والستة اثنين، فنقول وفق الأربعة اثنين، لأن أربعة تقسيم اثنين اثنين، وفق الستة ثلاثة، لأن ستة تقسيم اثنين يعطينا ثلاثة، فوفق الأربعة اثنين يساوي ستة اثنين اثنين. هذا مقدار الفريضة. أو قل هكذا، أحد المخرجين طريقة أخرى، أحد المخرجين أربعة، But what thing will happen? I want to get the talent in Hera. In that moment. إذن أحد المخرجين يظهر بطن آخر مثال آخر إذا خلف إذا مات زوج وخلف زوجة نعم زائد أب زائد ولد الزوجة مع الولد لها الثلث والأب مع وجود الولد له الثلث ومع عدم الولد مع عدم الولد الأب لا ما لا فرق له الباقي لا فرق له لا فرق له يعني لا نصيب معين له إنما يأخذ باقي الأب الأب مع الولد له الثلث والولد الباقي الولد بين الثمانية والستة ماذا؟ تداخل؟ لا تداخل يعني أن أحدهما يكون قاسم الثمانية ما تقبل القسم على الستة والستة لا تقبل القسم على نعم الثمانية والستة يقبلان القسم على فنقول بين الثمانية والستة توافق فنقول الفريق عبارة عن ماذا؟ أحد المخرجين ثمانية ضرب وفق الستة وفق الستة يعني مقسم الستة على القاسم المشترك ستة على اثنين ثلاثة فتكون الفريضة عبارة عن أربعة دائما لاحظ معي الأربعة إذا أردنا أن نستخرج وفقها كنا نقسمها على القاسم أربعة على اثنين تساوي اثنين فنقول وفق الأربعة هو النصف هنا ستة على اثنين ثلاثة فوفق ستة سوري هنا ماذا قسمنا ستة على اثنين ثلاثة فوفقها السوري من ستة على اثنين ثلاثة ثمانية على اثنين أربعة فوفقها الربع وهكذا يشير إليه لاحقا إذا هذه طريقة استخراج الفريضة إذا كانت المخارج متوافقة بالمعنى وبالحالة ذلك إذا كانت المخارج متقارنة فما هي القاعدة؟ قلنا نضرب أحد المخرجين في المخرج آخر مثال على ذلك إذا مات زوجة وخلف الزوج مع كلالة لأم متعددة ما معنى كلالة لأم متعددة؟ يعني أخوة أو أخوات الميت من طرف أم الزوج كم له؟ النوم والكلالة لأم الثلث المنتمي كلالة لأم لها الثلث بين الاثنين والثلاثة ماذا؟ تباين يعني لا يوجد بينهما قاسم مشترك لا من داخل العددين ولا من خارج العددين فالفريضة ما لنا أن نضرب أحد المخرجين اثنين آخر فتكون اثنين ضرب ثلاثة وتساوي فالفريضة مقولة هذه طريقة استخراج الفرائض افتح الكتاب على قوله خاتمة في آخر بحث الإرث صفحات شيخنا تختلف خاتمة الإرث شيخنا ان تفتح آخر الإرث رد الورق اللي قبل قبل لا تنسي في القضاء قال خاتمة ما وجدتها لا تفتح ورقة شوف الأرض وين آخر من العناوين الظهرة. صفحة كم شفتين؟ 311 النسخة الثامنة تخصهم واحدة 311. نعم؟ لا مو المناسخات، خاتمة قبل المناسخات، قبل المناسخات. عنوان خاتمة في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد. صفحة كم؟ 304. خاتمة في حساب خاتمة في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد. الأول في مخارج الفروض الستة، لأن فروضنا كان ستة، النصف ونصف النصف ربع ونصف الربع ثمن، ثم بعد ذلك الثلث ونصف الثلث، وعندنا لا قل عند نعم وثلثان وخلفته وثلثان، الربع النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان. الفروض ستة، قلنا المخارج كم عددها؟ خمسة، المال لأن الثلث والثلثان يتحدان في مخرج واحد وهو ثلاثة. قال الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب. ما هو تعريف المخرج؟ قلنا المخرج هو المقام، وتعريفه هو أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء، المراد بالجزء الكاف، صحيحا. فمخرج الربع هو أربعة، لأن أقل عدد يخرج منه الربع صحيحا هو العدد أربعة، بينا ذلك بالأمس. فهي إذن خمسة المخارج، النصف من، يعني النصف مخرجها اثنين، والربع مخرجها أربعة، والربع من أربعة، والثمن مخرجها والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان مخرجهما ثلاثة. نعم. هي النصف من اثنين. لا يريد أن يقول النصف من اثنين، يعني أقل عدد يخرج من النصف وعدد اثنين. هي المخارج. صحيح تعبيره، لأن أقل عدد دي. لأن المخرج هو أقل عدد، فأقل عدد من النصف اثنين. عبارة صحيحة شيخنا. فهي أي المخارج خمسة؟ المخرج ما هو؟ مو أقل عدد. المخرج ما هو ما ليس معنى المخرج إلا أقل عدد، فأقل عدد من النص يخرج منه اثنين. والسدس من ستة، فمخرج السدس هو ستة. لاحظ معي، وكل فريضة حصل فيها نصفان، نظير ماذا؟ زوج وأخت، الزوج له النص والأخت لها النص. وكل فريضة حصل فيها نصفان، فالفريضة كم سوف تكون؟ اثنين. لماذا؟ لأن الفروض من نوع واحد، نصف ونصف، إذا الفريضة من اثنين. وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي. ما معنى نصف وما بقي؟ يعني مثل زوج وأخ، الزوج يأخذ النصف والأخ ما بقي يعني له الباقي، ما بقي يعني له الباقي، لا يوجد له نصيب مقدر. أو نصف وما بقي، فهي من اثنين. لماذا؟ لأن المسألة تشتمل على فرض واحد فقط، فالفريضة هي مخرج ذلك الفرض. وإن اشتملت الفريضة على ربع ونصف، نظير زوج وابن، وإن اشتملت عفوا مو زوج ونصف، وإن اشتملت على ربع ونصف زوج وبنت، البنت لها النصف والزوج له الربع، لأن الزوج مع الولد يأخذ الربع، فاشتملت على ربع وعلى نصف، فالربع ونصف الفريضة كم تساوي؟ ربع ونصف يعني أربعة واثنين، تداخل بين الأربعة والاثنين تداخل، فالفريضة تكون أكبر مخرج يعني أربعة، أو ربع وما بقي مثل الزوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي، فالفريضة تكون من أربعة لأن لا تستمل إلا على فرض واحد، أو ربع وما بقي فهي من أربعة، وإن اشتملت الفريضة على ثمن ونصف مثل زوجة وبنت، الزوجة مع الولد لها ثمن والبنت لها النصف، بين الثمانية والاثنين تداخل، فتكون الفريضة أكبر المخرجين وهو العدد ثمانية، وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثم وما بقي زوجة وولد، الزوجة لها الثم وللولد باقي، فالفريضة تشتمل على فرض واحد، فالفريضة مخرج ذلك الفرض وهو ثمانية، أو ثم وما بقي فهي من ثمانية، وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلثين، نعم على ثلثين وثلثين، نظير ماذا؟ ثلث وثلثين، نظير كلالة منفردة مع كلالة متعددة، الكلالة المتعددة لها ثلث والمنفردة لا، المنفردة لها ثلثين عفوا، الأخوات من طرف الأب مكلالة لهم ثلثين، وكلالة متعددة من طرف الأم لها ثلث، فالفريضة من كم؟ من ثلاثة، لأنها المخارج متحدة أحسنتم، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي، أو ثلث وما بقي، إذا ثلث وما بقي الفريضة سوف تكون من ثلاثة لأنها لا تشتمل إلا على فرض واحد، أو ثلث وما بقي نظير أبوين، نعم لا هو لا ما يريد يشير القواعد التي تم إليها، يريد أن يشير إلى أن يقول النصف إذا وجد لوحده تكون فريضة اثنين، الثلث وما بقي ثلاثة، شيخنا ما يضر هذا، نعم تقول لو استخدم نفس الأسلوب اللي استخدمنا نحن نحلت يعني أكثر بيانية، هل أنبو استخدم الشيخ ده؟ قال وإن اشتملت عفوا أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة، خب طبعا اللي عند حاكم ضارب أمثلة اختصارا للوقت، وإن اشتملت على ثلث وثلث ضعوها بين قوسين، وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلث، سؤال الثلث نصيب من؟ نصيب جهتين، الكلالة المتعددة تأخذ الثلث يعني الأخوة من الأم أو الأخوات من الأم لهم الثلث، وأيضا الآخر الأم الأم مع عدم الولد لا الثلث، إذا الثلث نصيب لكل من الكلالة المتعددة والأم مع عدم الولد، الأخوة ذلك يحجبون وعدم الأخوة الذين يحجبون الأم من نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى، إذا احفظ معي أو استرجع السهام حتى أبين هنا تعليقته، إذا جئنا إلى السد، السد نصيب ثلاث جهات أو أطراف، ثلاثة أطراف. الطرف الأول كل واحد من الأبوين، لكن مع الولد، الأب مع الولد يأخذ السد، مع عدم الولد كم يأخذ الأب؟ باقي. الأم مع الولد كم تأخذ؟ السد، مع عدم الولد السد. إذا كل واحد من الأبوين نصيبه السد. الجهة الثانية قلنا الكلالة منفردة، الأخ أو الأخت من جهة الأم نصيبها السد. الجهة الثالثة الأم مع وجود أخوة، الأم مع عدم الأخوة نصيبها السد، لكن إذا وجد معها أخوة، لأن لا سبحان الله الأخوة لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله تنزل، يعني الأخوة ما يرثون مع وجود ما الطبقة الأولى، لكن يحجبون، يحجبون الأم من نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى، هم لا يأخذون شيء، فقط دورهم أنهم يقللون نصيب الأم. هنا إذا لاحظت الثلث مع الثلث يستحيل اجتماعهم أصلا، لأن يستحيل أن تجتمع أم مع وجود ولد وعدم وجود، ما يمكن اجتماع ولد وعدم ولد، يستحيل اجتماعهم، لأن الأم مع عدم الولد نصيبها الثلث، ومع الولد الثلث، إذا يستحيل أن تجتمع ولد مع عدم ولد. أيضا الأم مع عدم الأخوة نصيبها الثلث، ومع الأخوة نصيبها الثلث، ويستحيل أن يجتمع أخوة مع عدم أخوة، يعني حاجب مع عدم، ويستحيل أن تجتمع كلالة متعددة مع كلالة، يعني أخوة الميت من أمي وأخ واحد، أخوة وأخ، ما يصير أخوة وأخ ينصر أخوات أو أخوة. إذن يستحيل أن يجتمع الثلث مع الثلث، مع أنه ماذا قال؟ وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلث. كيف نصور الاجتماع بهذه الطريقة؟ نصور الاجتماع نقول إذا مات، إذا القاعدة الأولية أنه يستحيل أن يجتمع الثلث مع الثلث. كيف نصور الاجتماع؟ نصور الاجتماع إذا ماتت زوجة، إذا ماتت الزوجة وخلف، هذا كتبته، إذا ماتت زوجة وخلفت زوج و ماتت زوجة وخلفت زوج وأم وأب، يعني ماتت زوجة وخلفت زوجة وأبويها الأم والأب، الزوج مع عدم الولد له الأم، لا يوجد لا أخوة ولا ولد نصيبها الأب، نصيبه الباقي. الآن ما اجتمع الزوج مع الزوج مع لا الفريضة لم تساوي هنا بين الثلاثة والاثنين تباين، فالفريضة تساوي ضرب أحدهما في الآخر ستة، نوزع الستة، الزوج يأخذ نصف الستة وهو بين الزوج ثلاثة، والأم ثلث الستة، ثلث الستة كم؟ اثنين بعد، لا الفريضة عفوا الفريضة اثنين في ثلاثة في عدد ستة، تأخذ كم؟ اثنين صحيح، اثنين الباقي كم؟ لو جبت واحد بالنسبة للستة كم نسبته؟ ست، الزوج نصف الستة ثلاثة يأخذ، الأم ثلث الستة اثنين، الناس الستة فيها اثنان اثنان اثنان فهي تأخذ الثلث فقط عن اثنين الباقي ثلاثة واثنين خمسة كم الباقي واحد إذا الأبي أخذ الباقي وهو واحد الواحد نسبته إلى ستة كم الثلث إذا يأخذ له الباقي وهو الثلث فاستمع الثلث مع نعم لا بأس المهم هو الثلث مع الثلث لا لا مو لازم تكتب المهم انه يجتمعوا هنا الثلث مع الثلث نقول لا نصور اجتماع الثلث مع الثلث الا اذا فرضنا باقي بقيه الاب في المثال والا يستحيل ان يجتمع فقط ثلث مع هذا مستحيل اصلا قال او ثلث نعم وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلث أو ثلث وثلثين نظير ماذا ثلث وثلثين فرض أب مع بنتين أحد الأبوين له ثلث والبنتان لها ثلثين أو ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي ما معنى ثلث وما بقي افرض كلالة لأم منفردة مع الأب فالأب له الباقي والكلالة المنفردة لها الثلث قال فمن ستة ليس من ستة لأن الثلث مع ثلثين بينهما تداخل فالفريضة أكبر مخرجين فمن ستة والنصف مع الثلث والنصف مع الثلث كالزوج والأم الأم مع عدم وجود الولد وعدم وجود الأخوة لها الثلث والزوج له النصف كما هنا إذا اجتمع زوج وأم نصف وثلث فالفريضة سوف تكون من كم؟ من ستة لأن بين المخرجين تباين فنضرب أحد المخرجين في الآخر أو ثلث وما بقي فمن ستة والنصف عفوا والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث بين الثلثين والثلث تداخل نعم بين الستة والثلاثة يوجد تداخل فالفريضة من ستة أكبر مخرجين أو مع أحدهما يعني النصف مع الثلثين أو النصف مع الثلث أيضا سوف تكون من ستة ولو كان بدل النصف ربع يعني نحن نقول نصف وثلث نصف وثلثين نصف وثلث هنا نقول ربع وثلثين ربع وثلثان نظير زوج وبنتين الزوج مع الولد له الربع والبنتان لهما ثلثان فأربعة وثلاثة بينهما بينهما تباين أربعة وثلاثة بينهما تباين فالفريضة ضرب واحدهما في الآخر تكون معاش ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر ولو كانت بدل الفريضة ثمن يعني ثمن مع ثلث بين الثمانية والثلاثة تباين فضرب أحدهما في الآخر ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرين ولو كان نعم ولو كان بدله بدل الربع ثمن كانت من أربع كانت الفريضة من أربعة وعشرين إذا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام يعني بقدر السهام أو ناقص عن السهام أو زائد على السهام ولو كان بدله بدل الربع نعم بدلهم يعني بدل الربع ثم يعني ثمن وثلثان مثلا زوجة وبنتين، الزوجة لها ثمن والبنتان لهما ثلثان، فتصير القريبة 24. إذا اتضح ذلك نسرع في بحث آخر وهو أحوال القراء. في وقت نشرح في وقت موسى إن شاء الله. لاحظ معي أحوال القراء. القراء أو الوارث صار يكون له فرض، ما معنى يكون له فرض؟ لأن له نصيب مقدم نصف ربع إلى آخره، أو ثالث لا فرض له، يعني إنما يرث بالقرار، يرث بالقرار من بعد أنه من أولي الأرحام. إذا لم يكن الوارث له فرض معين فهنا حالة، إما أن يكون هذا الوارث ينفرد لوحده يعني لا يوجد احد يشاركه، فالقاعده ان المال كله لا نظير اذا قلنا بانه مات اب وخلف فقط ابن، لا يوجد احد يشاركه الابن، فالمال كله لمن؟ لهذا الابن، والابن هنا لا فرض له. او اذا كان الوارث يوجد من يشاركه في الابن فهنا قرر، إما أن يجتهد معه في الوصلة أو أن يختلف معه في الوصلة، يجتهد معه في الوصلة كما إذا كانوا أخوة ذكور أو كانوا أخوة إناث أو كانوا أخوة بعضهم ذكور وبعضهم إناث، الأخوة يتصلون في جهة واحدة الأب الأم، أو لا يختلفون في الوصلة، يعني ما تميز وترك أعمام وأقوال، وصلة الأعمام غير وصلة الأقوال، الأعمام يتقربون إلى الميت من جهة والأقوال يتقربون إلى الميت من جهة إذا وصلة الأعمام غير وصلة أقوال الأقوال. إذا نقول إذا وجد مع الوارث من يشاركه فإن الذي يشاركه يتحد معه في الوصلة، فالقاعدة إن المال إما أن يوزع بالتساوي أو يوزع متى يوزع بالتساوي؟ إذا كانوا من نفس الجنس كلهم ذكور أو كلهم إناث، إذا مات الميت وخلف ذكورا المال بينهم بالتساوي، أو مات الميت وخلف إناثا المال بينهم بالتساوي. متى يوزع بالتفاضل؟ إذا اختلف الجنس، يعني مات الميت وخلف ذكورا وإناثا، نقول للذكر مثل حظ بالتفاضل. إذا اختلفوا معهم في الوصلة، يعني مات الميت وخلف ولا يوجد له أحد إلا أعمام وأخوات، هنا ما هي القاعدة؟ يأخذون نصيب من يتقربون إليه، الأعمام يتقربون إلى من؟ إلى الأب، ونصيب الأب كم؟ ثلثان، والأخوال يتقربون إلى الأم ونصيب الأم الثلث، فنقول الأعمام يأخذون نصيب الأب والأخوال يأخذون نصيب الأم. نعم. هذا فيما إذا كان الوارث لا فرض له، كل أعمام الأقوال ليس لهم فرض، إنما الأعمام والأقوال يرثون من بعض الأرحام والقرابة. نأتي إلى إذا كان الوارث له فرض معين فهنا أعلم، الحالة الأولى إما أن يكون منفردا يعني لا أحد يشاركه، أو أن يكون مع هذا الوارث يوجد أحد. إذا كان الوارث لا يوجد معه أحد نقول يأخذ نصيبه المقدر والباقي يرد عليه. مثلا أفرض أنه مات ابن وخلف فقط اما. الام مع عدم الاخوه وعدم الولد كم نصيبها؟ الثلث، تاخذ الثلث فقط والباقي يرد عليها. اذا الام تلقى بالفرض ودرج، يعني تاخذ نصيبها المعين وهو الثلث وباقي المال يرد عليها. ايضا لو ترك الميت بنتا فقط، نصيب البنت كان النصف والباقي يرد عليه. لو كلها بالتالي كل، لكن مو كل بالمال او بالقرابة. نقول ورثت كل المال جزء منه بالفرض وجزء الاخر بالرد، رد عليها. الكلام في الزوج والزوجة، لو مات الميت وخلف زوجة، الزوجة كم لها؟ واحدة زوجة واحدة رب، هل يرد عليها او لا يرد؟ محل الكلام. لو مات الميت وخلف زوجة، ماتت زوجة وخلفت فقط، لا يوجد احد معها الا زوج. كم الزوج؟ النصف. الباقي يرد على الزوج او لا يرد؟ محل خلاف. اذا هل يرد الزوج والزوجة يرثان بالفرض، ولكن هل يرد عليهما او لا يرد؟ اقوال وتفصيل سوف نقراها ونبين دليل كل قول. هذا اذا كان وارث الذي له فرض لا يشاركه احد، قلنا ياخذ نصيبه المفروض والباقي يرد عليه. الكلام اذا كان الوارث الذي له فرض يشاركه احد، معه احد، اذا كان معه احد اما ان يكون هذا الاحد لا فرض له واخر يكون له فرض، اذا كان لا فرض له قلنا الذي له فرض ياخذ فرضه والباقي يرد عليه. سار ترتيب ذلك ياتي والحمد لله رب العالمين. هذه ما بينا الوقت حتى من بكرة أول درس، إذا كانت الأوضاع أكثر من وقت. نعم، يدخل النقص على أصحابه. نعم، يعني ينتهيان إلى جهة واحدة. الأخوة ينتهون إلى أبيهم أو إلى أمهم، أما الأعمام والأخوان، الأعمام لا، ينتهون إلى أب وإلى أم. شيخنا اريد اوضح ان المقود للباقي، لكن هو الباقي قطعا الثور، لكن اريد ان اصل الى انه لم انت الباقي حتى متعين للثور، ادري انه متعين الثور، بس اريد اقول انه الثور مو ابتداء السمع، انما لانه الباقي متعين الثور، الباقي هو متعين الثور. بقينا ثلاث إلى جينا إلى بقينا صور انكسار الفريضة، إما أن تنكسر أو لا تنكسر. كل صورة فيها ثلاث، هي ثلاث صور وكل صورة ثلاث، وكل صورة لها قاعدة الخاصة. لا ما في نفسه ولا نفسه، لا شطط يا صوع شطط قاعدة وقصة ما في نفسه. نعم وكيف التباس سحل الدكتور قل للقائد بعد التطبيق يمكن مع قانون نيوتن الأول وقصة الثاني. جمع شوف شوف. وهو. واحد مقامات يسرى بعد كده. المقام في واحد صحيح السلام، بس هو احنا مضطرين بين الطريق على وصول الكتاب. نعم لا اجل مثل نحن خلنا نخلص قادر قادر خليلنا لا يحمل هي على وصول الكتاب وخليلنا الحديث هذا جمرة للسعودية بين سوريا الحدود البرية سيئة جدا وبالبحرنا البحرين يروحون من الهند بس لا تحسن عيوب أقول في حيث الأمس أقول إن شاء الله أجيبهم للبروديكتر على المكتوب نعم في هذه القنوات التعليمية اللي في الفضائيات هي الجين إن شاء الله الإمام إيه هو ولي الفقيه نائب الإمام الإمام قصر الأمام هي نقضة ياخده هذا الإمام في رأي فقيلة أنه يدخل الإمام كيف يدور عنه حتى الخمس بعض ذو النصيب الإمام يدخل الأخماس لا تدخل في الأرض أو الكبار أو أخشى يقول الشيخ الوحيد كان يرى التحليل رواية صحة رواية التحليل في بداية حياته كان يرى أن الخمس حلال لشيعة يعني ما هم خم ما يخمسون ما يتبع لهم الخمس يقول بعدين غير رأيه شكرا لهم فرسان عاد عدتهم الطيب لما نوصل مرجعية هي الرائد لا لا يجب الخوم فرحة شيطاني من الوارد ايه هل استفاد شيء آخر تحليم نعم نعم انت الكونة لا هذا كثير في الشهريات لين نعطون خير من الأخمار المدارس بعضها سبنا من الأخمار إذا القائد من وين للكرسة كل أخمار في الدولة بيده المركز المليارات المسلط والمراكز هنا المعادن مليانة معادن الجمهورية يعني احنا الخليجيين اللي من اول حاملين الذهنيه من كل ذات من خير الخليج احنا خير الخليج تعالوا نشوف على المركز الوحده كم مليار كوماني في الشهر بس يصرف المدارس مدرسة وخميني مدرسة جامعة الزهراء معرفة مدرسة بانين الرواتب اللي يحصلونها بطلنا والعمى أكثر من 10,000 قريبا 20,000 طالب تحت في المركز 20,000 طالب أي حول في إيران من يدعمها خلي يجي من الخليج 100 مليون لا نعم إن شاء الله طاقة مثلنا الصدقة تعب المركز والأواج بس نعم إحنا الحمد لله نعم قبلة ما أسمع شيء إن الحمد لله يقول الله سلام الله ما هو وحدة؟ أي وحدة؟ قريبة. إحنا دي طبعاً إذا جينا نرجع إرث هذه أول خطوة، وخطوات بعدين نجي بعدها. يعني شوف إحنا أول خطوة كنا نستخرج المخرج فقط، بعدين نستخرج الفريضة، بعدين كيف نوزع الفريضة؟ حتى الفريضة ما خدنا. نوصل إلى أن الفريضة كم؟ 24. كيف نوزعها؟ ان شاء الله لا ثم بكره بعد هل تقصدين الرسائل هذا الذي يجب ان يتوزع الفريضه نعم في طريق التوزيع الفريضه فريضه اما انها تنكسر تبقى لا تبقى فيها زياده فيها نقصان النقصان كيف نسوي له الزياده كيف نوزعها في رمضان لا لا احيانا تبقى الباقي اكثر من الفريضه احيانا اقل شيئا بقدرها ثلاث حالات نعم شوف خليت انسان و انسان لا ما طلع انسان في التحالات بعد كثير مرجع كمان لو يبقى مهارة سمعتم يا انسان لا ما